بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح والهداية والصلاح في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والفخر والنهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والله نسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل هذا الاجتماع سببا لمرضاة ربنا علينا ولغشيان رحمته علينا في تنزل سكينته ومحفة ملائكة الله بنا وذكر الله لنا ذكر المدح والثناء والإشادة في ملائه الأعلى، وأن يجعلنا ممن يقوم من هذا المجلس وأمثاله مغفورا لهم برحمته ومنه وكرمه، إنه سبحانه هو الغفور الرحيم. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذا المجلس من المجالس التي نحتسبها عند الله أن يكون في بيان كمال هذا الدين ويسره وسماحته. وهذا الموضوع يا رعاكم الله موضوع متشعب وذو شجون، واسمحوا لي أن أخذ منه بطرف، وقد قالوا قديما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد رغب الإخوة المنظمون لهذا المجلس أن يقسم بين قسمين، للدرس أوله وللإجابة على الأسئلة الواردة في آخره. لقي رجل من اليهود أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انظروا إلى هذا الفهم وإلى هذا التمني، وانظروا إلى أعجب من ذلك إلى قول عمر. اليهود لم يعرف عنهم النصح للإسلام ولا لأهله ولا النصح للبشرية، بل هم أخبث بني آدم، ولهذا قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ما حرم عليهم استحلوه في غيرهم. يقول: آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. تفيد أمرين: أولهما عظم هذه المنة بهذه الآية في فضلها وما اشتملت عليه مما ستسمعونه، والخبث في قوله باتخاذ هذا اليوم عيدا، أي محتفلا، فنحدث في دين الله ما لم يشرعه الله عز وجل، فنظل كما ظلوا ونستحق غضب الله كما استحقوه. فقال عمر رضي الله عنه، وهو الذي لا تمر عليه مثل هذه الأقوال التي ربما دغدغت عواطف من لا علم لهم فاستجروا وراءها. ونظيره الآن ما يكون في الوسائل المختلفة، إذا اكتشف الغرب أو الشرق أمرا دل عليه ديننا طار به الناس كل مطار إعجابا بثناء الغرب والشرق عليه، وهو مزبور مسطور في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نظرة الضعيف لغيره والانهزامية النفسية عند بعض الناس في نفوسهم، فإذا مدح كفار الغرب والشرق شيئا في ديننا طاروا به، وقد ذكره الله وذكره رسوله فلم يطيروا به هذا المطار. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أي سورة أيها الإخوة؟ ها يا حمود، في أي سورة جاءت هذه الآية؟ ها يا جار حمود، لا ها؟ في المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذه السورة آخر سور القرآن نزولا، جاء فيها نزول هذه الآية، والتي نزلت كما قال عمر: والله إني لا أعرف متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة، يعني في حجته الوحيدة الفريدة، حجة الوداع. هذه الآية اشتملت على ثلاث كلمات: اليوم، يعني يوم عرفة، أكملت لكم دينكم. ما ديننا؟ إنه الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا، الذي تعبدنا به وأمرنا به. ولاحظوا من فضل الله علينا أن أضاف الدين إلينا أهل الإسلام، لم يقل جل وعلا: اليوم أكملت لكم ديني، وهذا حق، لكنه شرفنا وفضلنا وخصنا بهذه الخصيصة: اليوم أكملت لكم دينكم. فدينكم الذي تعبدتكم به قد كمل. متى كمل؟ في يوم عرفة، فلا نقص فيه ولا خلل فيه، فهذا دين كامل. وأتممت عليكم نعمتي، والنعمة ها هنا أعظم نعمة. بعض الناس نظرته إلى ما تحت رجليه لا ينظر أبعد من ذلك، ينظر إلى نعمة الأكل والشرب ونعمة المركب والمسكن والملبس، وإن توسع قيل نعمة الأمن. أما أعظم النعم هي نعمة الدين، نعمة الإيمان، نعمة أن جعل الله عز وجل له موحدين. هذه والله أعظم النعم وأجلها. فإن جعت أو خفت فغاية الجوع والخوف موت بدنك، هذا أقصى ما يكون في الجوع والخوف. وإن ذهبت عنك الهداية فهو موت دنياك وموت آخرتك. وأتممت عليكم نعمتي، أضاف النعمة إلى موليها وإلى مسخرها، وهو الله جل وعلا، لأنه الذي هدانا ولأنه الذي أعطانا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، تمت فلا نقص فيها، تمت فلا خلل فيها، تمت فلا نذهب نطلب الكمال والرقي والتقدم من غيرها، كما هو حال الضعفة في عقولهم أولا وفي علمهم ثانيا وقبل ذلك وأثناءه وبعده في دينهم ثالثا. وأتممت عليكم نعمتي، فالإسلام نعمة الله التامة على أهل الإسلام، لكن وحسافته وواسفاه إذا لم يقتنع المسلمون بأن دينهم قد تم ونعمة الله ونعمة الله عليهم قد كملت. فنعمة الله تمت بهذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله الدين، ونعمة الله بهذه الهداية قد تمت. ثالثا ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يرضى الله لنا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الديانات الوضعية، وإنما رضي لنا دينا تعبدنا به وافترضه علينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ذكر الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان المشرف الوهيب التميمي المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثالث عشر، ذكر في نواقض الإسلام أمرا يتعلق بهذه الآية وبمضمونها، فذكر ثلاثة نواقض تدور على هذا المعنى. أولها الناقض الثالث، من صحح دين المشركين، قال دينهم حق صحيح أو لم يكفرهم أو شك في كفرهم فقد كفر، فإن مقتضى أن الله يرضى لنا الإسلام دينا أنه لا يرضى لنا غيره على أي ملة كانت وعلى أي دين وقع ذلك، لأن دين إبراهيم تغير وتبدل ودين موسى حرف واشتري به ثمنا قليلا، ودين عيسى غير، والدين الذي رضيه الله هو الإسلام. ناقض ثاني يتعلق بهذا هو من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر. من اعتقد أن هدي غير النبي مثل ماذا؟ والله النظام الغربي والأوروبي والأمريكي نظام صحيح وجيد، هو نظام التقدم أو بالتخلف الرجعية التي عندكم، السارق تقطع يده والمرأة إذا زنت وهي محصنة والرجل يرجمون، إيش الوحشية هذه؟ هذا ناقض من نواقض الدين، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو اعتقد، وانتبهوا له أيها الجمع الكريم خصوصا أنتم يا أبناء القبائل، ترى هذا الأمر يعنيكم من قريب أو من بعيد، أو اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه. من اعتقد أن حكم السلوم والعوائد والقبيلات في الخصومات في النزاعات في التعديات في لطم الوجه أو حمل السلاح على الإنسان والتهويش أو كسر رجله أو يده، حكم سلوم أو مقاطع الحق ومقارع الحق أحسن من حكم النبي هو اللي يردع الناس، هذا قد كفر ولو صلى وصام. نعم، ولو صلى وصام وحج وقام، كما أن من اعتقد أن القوانين المستوردة الوضعية المخالفة لشرع الله أنها أحسن للزمان ولهذا المكان وللبلاد والعباد من حكم القرآن والسنة. لما؟ لأنه كأنه يقول بلسان حاله الدين ما كمل والنعمة ما تمت وهنا منهج خير من منهج الإسلام وحكمه. منهج الإسلام يصلح في القرون الماضية لا يصلح في هذا القرن الذي صعد فيه الناس إلى الفضاء وفعلوا وفعلوا. الناقض الثالث أيها الجمع الكريم هو الناقض التاسع من نواقض الإسلام. ما هو يا ترى؟ ما حفظتها؟ بس نسيتها. ما تلام، نسي أبوك آدم فنسيت من ورائه من؟ ذريته. ما الناقض التاسع أيها الجمع الكريم من نواقض الإسلام؟ من يرضى بملة غيره. أي يعني يفضل فيما فضلت. أي الشرايع الأخرى. من اعتقد، أحسنت، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام كما وسع من الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، يقول يجوز. وهذه تكرر الآن بما يسمى بالديانات الإبراهيمية والكتابية، يجوز أن يتعبد لله بدين سماوي، بدين إبراهيم، بدين موسى وعيسى. من اعتقد ذلك مجرد اعتقاد فقد ارتكب ناقضا، لأنه يعارض هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول بلسان الحال: لا والله، نحن رضينا لنا بالديانة الإبراهيمية. وأين الديانة الإبراهيمية؟ أين علمهم منها؟ لا ديانة إبراهيمية إلا ما جاء به حفيده وابنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي من آمنوا معه في زمنه. وهذا النبي، الإشارة إلى من؟ إلى سيدكم محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا النبي والذين آمنوا، فمن آمن جدير بدين إبراهيم. أما دين عيسى فحرف ودين موسى فبدل ولو كان موسى وعيسى حيين. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: رأى عمر وبيده ورقة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان. قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما، أي ليس لهم خيار، لما وسعهما إلا اتباعي. فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام يتعبد لله بشريعة غير شريعة الإسلام فهذا قد أتى ناقضا وكذب ربي في آيه، ومنها: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا علمتم هذا يا رعاكم الله فارفعوا بدينكم رأسا وأظهروا فيه عزا، فهو دين رضيه الله لكم، وهو دين أكمله الله لكم، وهي نعمة أتمها الله عليكم. لا تجدع برأسك وتتخفى وتستحيي، فدينك دين عز. حسبنا أن الله رضيه وأتم به النعمة وأكمله، فإن أبيت فاعلم أنك خارج عن الملة. ومن يبتغي، أن يطلب ويبحث ويتدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله لو قام الليل كله وعبد الله النهار كله وترهبا لن يقبله الله منه ما لم يكن على قاعدة الإسلام، فلن يقبل الله منه وهو في الآخرة من أين؟ من الخاسرين. وفيه قوله جل وعلا: إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا علمتم هذا أيها الإخوة فدينكم دين يسر وسماحة. عمر رضي الله عنه لما قال له اليهودي هذا القول لم يستجر معه بعاطفته يكبرها، قال: إني لأعلم متى نزلت وعلى من أنزلت، ولم نتخذ ذلك اليوم عيدا، ولو كان يوم عرفة يتخذ عيدا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، بل حثنا على صيامه إلا لمن؟ إلا الحجاج. ولهذا أفضل الأيام التي تصام ما هي؟ لا، ما أفضل ما يصام أيها الإخوة؟ أنت يا إمامنا نبي نعول عليك، أفضل ما يصام بالإطلاق إيش؟ لا، صيام رمضان لأنه الفرض. طيب، ما أفضل ما يصام من النوافل؟ أفضل يوم بالإطلاق من النوافل يوم عرفة. عاشوراء أفضل ولا عرفة؟ ها، يوم عرفة أفضل من عاشوراء. يقول أخونا: عطنا دليلك. نقول: حبا على هذا وعلى هذا. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، أي ما فضله ما ثوابه، ويظهر الفضل في عظيم الثواب. قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسأله عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الإيش؟ الماضية. أيهما أفضل، تكفير سنتين أو سنة واحدة؟ قطعا سنتين. ومن هذا أخذ العلماء أن أفضل النوافل في الصيام بعد رمضان صيام يوم عرفة، أما في مجموع الأيام فصيام الست، لأنها بصيامها مع رمضان كالنافلة البعدية للفريضة، ومجموع أجرها إيش؟ كمن صام الدهر كله. فيوم عرفة ليس عيدا بمعنى أنه لا يصام، لأن أيام العيد لا تصام، لكنه يوم فضيل، يوم شريف من فضائل أيام الله. ولو سألت: ما أفضل أيام الله أيها الإخوة؟ ما أفضل أيام الله؟ تفضل. أيام عشر ذي الحجة، ها، يوم الجمعة، ما شاء الله. ها يا عمر، ها، ما سمعت السؤال؟ أي. ها يا أخواني، ما أفضل أيام الله؟ يوم النحر. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الله يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق. إذن هذه الستة هي أفضل أيام الله. أما العشر فالأفضل فيها ما هو؟ العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية: فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعمر رضي الله عنه من علمه وفقهه وهو المحدث الملهم لم يقل نتخذ هذا اليوم عيدا كما حاول هذا اليهودي أن يستدرج، ولو قال ذلك لغير عمر طاروا به واتخذوه عيدا، لأن أهل الإسلام ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر إثر صومهم، وعيد الأضحى في حجهم وتضحيتهم. دينكم أيها الإخوة دين يسر، رفع الله فيه عنا الحرج، ورفع الله عنا فيه الإصر التي كانت على من قبلنا. من الذين كان في دينهم الإصر والحرج؟ من هم؟ اليهود. دين اليهود لماذا ابتلاهم الله بهذا الحرج والإصر عليهم؟ لعنادهم ومكابرتهم وتمحلهم عن السمع والطاعة لأمر الله. نجاهم الله من فرعون بعدما أغرقه، فقدموا على قرية لهم صنم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيتم بهتهم وبهتانهم؟ خرج بهم موسى من مصر وأهلك عدوهم بعدما خسخس لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مضى بهم ليدخل بهم الأرض المقدسة بيت المقدس، أتظنونهم امتثلوا؟ ومنة الله عليهم قريبة في إهلاك عدوهم الذي استحيا نساءهم وسفك دماءهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رأيتم البهت والعناد؟ فكافأهم ربي وجازاهم بأن حرمها عليهم 40 سنة ليذهب ذلك الجيل المعاند المكابر الذي بسبب عنادهم ومكابرتهم ماذا؟ وضع الله عليهم الإصر والأغلال. وجاء جيل آخر ومات في التيه يدورون في سيناء، مات فيه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ودخل بالجيل الثاني الصلحاء من هم؟ يوشع بن نون فتى موسى وهو نبي على الصحيح، ومن آمن معه إلى بيت المقدس. وسالفوكم سلفكم الصالح، والله والثلاث تنعام، هذا التنعيم الصحيح، ما هو التنعيم بيض الله وسود الله. سلفكم الصالح في بدر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لأن الاتفاقية في مبايعة العقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن ينصروه أين؟ في المدينة، مما ينصرون به أهليهم وأموالهم وذريهم. ولكن نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون، اللهم ارض عنهم. هذول اللي قال لهم نعم وثنتين وثلاث، ما هو بالهياط الفاضي يا أخواني. وفي زمانكم وفي آخر الزمان تنقلب الموازين، فيكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، يصدق الكاذب ويكذب الصادق. ونعم فلان ابن فلان بيض الله وسود الله. الميزان ما هو ميزان الشرع، ميزان الهياط والنفاق والرياء والكذب. وعينك ترى وأذنك تسمع، والأمر يزداد لأن العلم يقل والجهل يكثر وينتشر. قالوا له، وهذا من الإصر عليهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شوفوا المكابرة، النصارى قالوا يا عيسى ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. توعدهم الله إن أنزل المائدة ولم يؤمنوا أن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذه ما هي عند أهل الإسلام، لأن دينهم دين يسر، ومع ذلك يوجد فينا من يتمحل متمحلاتهم ويسلك مسالكهم ويتفلسف فلسفاتهم التي معناها عدم امتثاله لأمر الله ونهيه، لأمر الله بفعله ونهيه بتركه. يمكن، طيب ربما مسألة فيها خلاف، هذه الشنشة التي تسمعونها الآن والتمحل والعناد وجد عند من قبلنا وسيوجد عندنا، ودين الله أتم وأيسر من ذلك. مثاله في بني إسرائيل لما قتل منهم رجلا عمه لينال ورثه واتهم بقتله غيره، رفعوا ذلك إلى موسى، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل امتثلوا ولا لفوا داروا؟ قالوا وش لونها وش طولها وش صفتها وش عرضها؟ شددوا وتمحلوا ولم يمتثلوا، فشدد الله عليه إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا ضربوه ببعضها، فضربوا الميت ببعضها فقام، أحياه الله إحياء خاصا، قال إن الذي قتلني فلان، ثم رجع ميتا بعدها. عندنا في هذه الأمة من يفعل فعله، فإذا جاء الأمر من الله، طيب يمكن كذا، يمكن فيها قول ثاني يبغى ديني فصل على مقاسه على هواه، كما وقع في بني إسرائيل. هذه سنة الله الشرعية والكونية، دليلها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، دقة اتباع، حتى لو دخلوا جحر ضب أنتن الجحور وأوعرها وأعوجها ومليء بالديبان والحيايا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم، اللهم صل وسلم عليه. وفي الحديث الآخر في غير الصحيحين ولو وجد في من كان قبلكم من يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعله عياذا بالله. هذا وش يدل؟ على أن ما وقع في من قبلنا يقع فينا إن لم نستقم على دين ربنا ونتعوذ بالله من هذا الشر والعناد والشيطان والهوى. ولهذا لاحظوا القرآن أكثر قصص فيه ماذا؟ قصص من مع من؟ موسى مع قومه، لكبير المشابهة بيننا وبينهم. ما تجد في القرآن أكثر من إعادة وتثنية خبر نبي مع قومه مثل موسى مع قومه. ولموسى عليكم أهل الإسلام منة، وله عليكم معروف، فإنه السبب في كون هذه الصلوات المفروضة كم؟ 5 بدل 50. هذه 5 صلوات، وتشوفون يا أخواني كثرة المتخلفين عنها والمتهربين من فعلها، فكيف لو كانت الصلوات 50؟ من يصليها؟ اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. فإنه لما افترض الله على نبينا الصلوات 5 بغير واسطة ملك، أين افترضها عليه؟ لما عرج به إلى السماء، حتى جاوز السماء 7 وجاوز ارتفاعا 60 إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، افترض عليه 50 صلاة بغير واسطة جبرائيل، نزل عليه الصلاة والسلام حتى أتى موسى في أي سماء؟ في أي سماء؟ لا لا، ها؟ السابعة؟ لا، السابعة فيها إبراهيم، الرابعة فيها إدريس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. في السماء السادسة، الخامسة هارون والسادسة موسى. مر عليه قال: ما افترض عليك ربك يا محمد؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك. من جرب؟ المعاندية، المكابرة، أهل الشنآن واللف والدوران، وفينا من يفعل فعله. فالإسلام دين يسر، لأن الله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي سورة ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله محمدا عليه الصلاة والسلام، قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وديننا دين اليسر والسماحة، من حمله على الشدة فقد خالف الدين في منهجه وخالفه في حقيقته وفي أصله. ويوجد أهل تشدد لكن منهجهم مخالف لديننا، وسبب التشدد هو الجهل المركب بدين الله، يظنون هذا حراما وهو ليس بحرام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ودين الإسلام هو دين اليسر، ولهذا قواعد الإسلام 5 الكبار منها قاعدة المشقة تجلب التيسير. في هذا الدين إذا شق الأمر أعقبه يسرا، فإذا عجز العاجز عن امتثال الأمر ذهب الأمر عليه لعجزه عنه. الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. الوضوء، من لم يجد ماء يتيمم، من قبلنا لا صلاة إلا بماء، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، قد يكون في وعر أو في سهل قعر أو في خلا أو في صحراء أو في بيدة ما عنده ماء، يطق عفور يتوضأ يرفع حدثه. هذا من يسر الله بنا، ولو أخذنا نتتبع هذا اليسر لما انتهى أيها الإخوة. في أحكام النكاح حاجة بشرية ملحة، بل حاجة حيوانية، حتى البهائم تتزاوج. جاء ديننا فنظم هذا النكاح وضبطه وأعلى من شأنه ومن مكانته. ويوجد عندنا من يلف ويدور، لا سيما إذا طلق 3 فبانت منه امرأته، يروح يدور واحدا يعطيه مما أنعم الله به عليه حتى يحللها له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محللا ومحللا له، وسمى هذا المحلل بالتيس المستعار، لأنه تعدى حد الله جل وعلا. عظم الله اليمين، فقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ما حفظ اليمين؟ ألا تحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، ما تحلف بغيره، لا برأس أبوك ولا بشرفك ولا بعزك ولا بمالك ولا بقبيلتك، ولا تهايط تحلف بالطلاق ولا بالحرام ولا بالعزة ولا باللات ولا بمنات ولا بالنبي ولا بعيشة ولا بالحسين ولا بعبد القادر، الحلف بالله. واحفظوا أيمانكم، تعدى الناس ذلك على الطلاق لا تموت كرامتك. علي الطلاق إلا أغديك وعشيك. فيجيبه المهايط الثاني: علي طلاق ما هو بطلاقك. ولا لا يا أخواني، لما لا تحلف بالله؟ قال ما يرضى، يعرف أني ما أنا بصامل بعزمي إذا حلفت. قال له صامل على عزيمته كان طلق، لم يرضى بالله ورضي بالطلاق. أرأيتم كيف أنه ترك سعة الشريعة إلى ضيق الإحداث والبدعة؟ ثم يأتي الصبح يشغل المشايخ: والله طلقت على فلان وفجرني، وش أسوي بزوجتي؟ ومنهم من يطلق في اليوم 15 مرة، 3 بعد صلاة الفجر، و5 قبل صلاة الظهر، و7 بعد العصر، والباقي بعد المغرب. ولا لا يا أخواني، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يقول الله جل وعلا في آيتين خص بهما هذه الأمة عمن قبلنا، آخر آيتين من سورة البقرة، وش فضلها؟ من قرأهما في ليلة. والليل يبدأ متى عندكم؟ من بعد صلاة العصر يبدأ الليل، ولهذا إذا صمتم تفطرون العصر. أيوة، الله يخلف عليك. يبدأ الليل بغروب الشمس، فلهذا اقرأوا الآيتين مع غروب الشمس. هذه خصيصة الله لكم أهل الإسلام. وش في الثانية منها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تستطيعه. بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من قبلنا يؤاخذهم الله بالنسيان والخطأ، يؤاخذهم بما استكرهوا عليه، ولهذا كانوا يمتحنون، إن لم يثبت وإلا فهو راسب في الاختبار، فاشل في امتحان الله له. هذه الأمة وضع الله لها ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي، لكم أنتم أهل الإسلام رحمة من الله بنا وبكم، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من قبلنا يؤاخذون بالخطأ وبالنسيان، وإذا امتحنوا على دين الله لابد يثبتوا، لابد أن يثبتوا، ولو كانت مماشط الحديد بين جلودهم وبين لحمهم، ولو نشروا بالمناشير لابد يثبتوا. والله عز وجل رحمنا، وهذا من نعمته التي أتمها علينا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما تستطيعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أخذ العلماء من هذا قاعدة من قواعد الشرع تدل على اليسر، أن لا واجب مع الاضطرار، لا واجب مع عدم القدرة عليه، ولا محرم مع الاضطرار. الميت حرام، لكن إذا اضطر إليها إيش؟ أكل منها حتى يشبع ويملى البطن، لا، حتى يسد رمقه. طيب، إنسان غص الله يعزكم وعنده خمر، هل يدفع الغصة بالخمر؟ ما عنده الخمر، نعم يدفعها به، مع أن الخمر حرام. إنسان مات عطشا وما عنده إلا قارورة فيها عرق، وش العرق؟ ما هو بعرق جبينك، خمر، هل يدفع ظمأه بهذا الخمر؟ لا، الخمر لا يدفع عطشا، وإنما يزيد الكبد والمصيرة إحراقا، فلم يجز دفع العطش بالخمر، وجاز دفع الغصة إن غص بطعام وليس عنده ما يدفعه من الماء المباح، دفعها بالخمر على قدر الاضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذا من يسر الله عز وجل. والأمر كلما ضاق في الشريعة اتسع. ومثاله وأختم به أيها الجمع الكريم في يوم الحج الأكبر. ما يوم الحج الأكبر؟ أنت يا أخانا. أي لا، يوم عرفة يوم فضيل فيه ركن الحج، لكن ليس هو يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم النحر ليه؟ لا، فيه أربع من أعمال الحج. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، أفضل أيام الله بالإطلاق. فيه طواف الإفاضة، وقبله رمي الجمار، جمرة العقبة يرميها بسبع، وفيه ذبح الهدي، وأنتم أيها المسلمون في الآفاق تذبحون إيش؟ أضاحيكم. عندكم هدي هنا؟ ها؟ في بلادكم في هدي؟ لا، ما في إلا أضحية. الهدي في مكة. إيه، انتبهوا، لا تدخلوا عباس في دباس، يزعل دباس من عباس، لا تخلطوا الأمور يا أخواني. وفيه الحلق أو التقصير، فلهذا هو يوم الحج الأكبر. في ذلك اليوم الحجاج كثيرون. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات، وكان اليوم حارا. متى رماها؟ ها؟ أي زوال يا أخواني؟ يوم النحر، يوم العيد. آخر كلام متى؟ لا لا، 11 تتغسل وخلص عليه الصلاة والسلام. رماها عليه الصلاة والسلام تقريبا بعد طلوع الفجر بساعتين أو ساعة ونصف، لأنه حرك من المزدلفة بعدما أسفر جدا وبلغ العقبة وهي آخر منها مما يلي مكة. رماها بسبع حصيات، ومكة حارة والوقت صيف مثل ذا الزمان. لما رماها أحاط به الناس يسألونه، فأظله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكساء، فمن قائل: يا رسول الله، اسمع أيها الموفق، يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاء ثان فقال: يا رسول الله، نحرت، أي ذبح الهدي، قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فقال ثالث: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم النحر، قدم أو أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء لم يفعله. انتبهوا، لا يجي واحد يقول: والله من أمصلي يفعل ولا حرج، من أبحاج يفعل ولا حرج. نقول: ما هو على كيفك، تفهم دين الله. ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. لأن الأفضل في يوم النحر رمي للعقبة، ثم نحر للهدي، ثم حلق، ثم طواف الإفاضة. قدم هذا على هذا، افعل ولا حرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن أتممت علينا نعمتك وأكملت لنا ديننا ورضيت لنا الإسلام دينا. اللهم فثبتنا عليه وتوفانا عليه، وأنت راض عنا غير غضبان، وأدخلنا جنانك وفردوسك الأعلى منها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. إن شاء الله توصيت بنا يا حمود. الله يعين. بسم الله. يقول في واحد لطم واحدا كف، فقام المصلحين، قام المصلحون، بقراها السؤال كما جاء، قام المصلحين والأصح قام المصلحون فرضوا عليه 150,000 مقابل كف أمام الناس. ما شاء الله، 150,000. طيب لو عطى 10 كفوف فيها 1,500,000. لا إله إلا الله، هذا حكم الجاهلية، هذا الحكم المخالف لدين الله، لأنهم فرضوا، والفرض لله عز وجل، ليس الفرض للمصلحين والنواب ومقطع الحق ومقرع الحق والمثار والوجه والثوب وما إلى ذلك، هذا حكم باطل. الصلح ليس فيه إلزام، الصلح عن طيب خاطر، أما الفرض والإلزام للحكم الشرعي، ويقوم به الحاكم الشرعي وينفذه من ورائه ولي الأمر. غير هذا كلام فاضي وهياط فاضي، والله أعلم. ودورنا البيان، دورنا البيان، نبين. يقول ما حكم إيش؟ كان في الماضي الحكم القبلي إذا وقع خطأ من شخص على آخر حكموا عليه بقوله نكلناك، النكال، ما حكم النكال؟ يقول نكلناك بخروف أو خروفين، فما حكم هذه الأحكام وما شبهها؟ حكمها حكم سابقتها، حكم جاهلي، حكم قبلي مخالف لشرع الله، كحكم الطواغيت وكحكم القوانين المستوردة المخالفة لشرع الله جل وعلا. لا مجاملة في هذا أيها الإخوة. ولا يقول قائل والله على هذا ورثنا آباءنا، وعلى هذا سلومنا يملأ إثمه فيها، وعلى هذا عوايدنا. ما خالف شرع الله فلاغي وباطل، سواء كان سلم أبيك أم جدك، لا عبرة به. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل نفعه أنه بقي على دين عبد المطلب؟ ما نفعه ذلك، بل تردى في نار جهنم. السلوم نقبل بها ما لم تخالف شرع الله. طيب لولا مصلحين، والله يقول في القرآن والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نقول الإصلاح بغير الإلزام، الإلزام للحكم الشرعي، للقضاء الشرعي، ما هو للقضاء القبلي وقضاء الأعراف والسلوم والتقاليد، هذه ما فيها قضاء. فإن حكمت إليها حكمت إلى الطواغيت. واقرأوا في هذا سورة النساء، لعل عاقلا أن ينتبه، ولعل مغفلا أن يصحو، والله أعلم. يقول في نزول جبريل الأسئلة المقدمة بالسلام والمحبة في الله، نقول للجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه ولأجله، وأبشر بعظيم الثواب من الله بذلك. يقول نزول جبريل عليه السلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. سؤالي، هل جبريل وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ جبريل؟ فهمتم السؤال؟ فيها الوجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنه وضع يديه على فخذي نبي الله عليه الصلاة والسلام شفقة منه وحرصا على جواب سؤاله الذي سيسأله. مثل أنتم إذا أقبلتم الواحد حط يده على لحية من أمامه أو مسك لحيته، هذا وضع يديه على فخذي رسول الله شدة حاجة ولهفة إلى جوابه. وثمة وجه ثاني أنه وضع يديه على فخذيه، فخذي جبريل، على هيئة الخضوع لهذا العالم والرسول الذي يعلمه ويفتيه. والطالب إذا أجل شيخه وخضع عنده استفاد منه، وإذا استهزأ وسخر به ولعب به لم يستفد. وتخبرون في المدارس لاجه كان مدرس ضعيف والعبوا عليه، هل يستفيدون الطلاب؟ أبدا، تروح مضحكة ومسخرة. أما إذا هابوا أستاذهم وأجلوه حصلوا منه وانتفعوا منه، والله أعلم. سائل يقول: بالنسبة لصلاة المسافر، هل تعتمد على مدة زمنية محددة وإلا فترة البقاء في التنقل؟ هذا سؤال مهم، وأشكر السائل على سؤاله. جمهور العلماء، وهو الذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة وكان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز، أن المسافر إذا جمع الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر فحكمه حكم المقيم، أنه إذا جمع الإقامة في بلد مار به مصطاف فيه، له فيه بضاعة، له فيه علم، له فيه حاجة، أجمع الإقامة 4 أيام فأكثر فهذا حكمه حكم المقيم، يتم الصلاة ولا يقصرها ولا يجمعها. هذه مسألة. وإذا جاء الإنسان من بلده الذي يعمل فيه إلى قريته وبلده الذي خرج منه وله فيها مقام، له فيها استراحة، له فيها بيت، له فيها مزرعة، له فيها مراح كما في البوادي مراح إبل، فهذا له إقامتان: إقامة في بلد عمله في الرياض في جدة في الشرقية، وإقامة ثانية في قريته التي جاء يصطاف فيها أو يتمشى فيها. فإذا وصلها من حين يصل بلده الذي له فيه إقامة فلا يترخص رخص السفر، مقيم. في الطريق بينهما إن كانت أكثر من 80 كيلا يجمع يقصر، والله أعلم. وكذلك الحالة الثالثة: إذا أقام المسافر نزل في بلد وتقام فيه الصلوات يسمع النداء والمكان قريب، يجب عليه أن يجيب النداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله أعلم. يقول: عندي ورد يومي مع أنني من بعد صلاة المغرب إلى العشاء أبقى في المسجد حتى تنتهي صلاة العشاء من سنين طويلة، هل يكون ذلك اعتكاف؟ يكون ذلك قربة، قربة لك في بقائك في المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة أجر وأنت في صلاة، والملائكة تدعو لك تستغفر لك. وجاء في تفسير قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أن منها في آناء الليل بعد المغرب يطل إلى صلاة العشاء، وإن نويته اعتكافا يحسب لك اعتكاف، في ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله، والله أعلم. سائل يقول: هل صحيح أن إبليس اطلع على اللوح المحفوظ؟ وش رأيكم هذا السؤال؟ أولا، ما الفائدة من هذا السؤال؟ أي سؤال لا فائدة منه فلا تسترسل معه، فإن ذلك باب فتحه إبليس على قلبك ليشككك في دين الله حتى يورث في قلبك التشكيك والريبة. أي سؤال يأتي سل نفسك وش الفائدة منه، هل له فائدة ولا ما له فائدة؟ هذا السؤال مهم، فإن كان لا فائدة منه فعض على شحم اتركه فلا خير فيه. ومن طرائف ما يذكر وينقل أن إمام الكوفة وعالمها عامر ابن شراحيل الشعبي جاء في يوم والناس يسألونه ومعهم واحد عامي، كل ما سألوا عامر الشعبي أجاب، كل شيء يسأل عنه يجيبه من سعة علمه، فجاء إليه قال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ وش الفائدة من اسم زوجة إبليس؟ في فائدة؟ وبزران عيال إبليس في فائدة معرفتهم؟ فقال له عامر الشعبي جوابا له ويؤدب غيره: ذاك عرس ما حضرناه، ما حضرناه كالزواج حتى نعرف اسم زوجة إبليس. هل اطلع إبليس على اللوح المحفوظ؟ الجواب يخس ويعقب، أعاذنا الله منه، لم يطلع على اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ من علم الله، علم الغيب، واختص الله عز وجل بعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من أين؟ من رسول. وهل إبليس رسول؟ أبدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والله أعلم. حضر الأذان، ها؟ كم؟ يقول: كثرت في هذه الأيام العرضات الشعبية وينفق فيها أموال طائلة ويمدح فيها الشعراء، يمدح الشعراء وأصحاب المناسبة، وتبقى المناسبة من العصر إلى الساعة إلى منتصف الليل، نرجو منكم التوضيح. نبدأ بها واحدة واحدة. أما العرضات الشعبية فإن كانت في ليلة عرس فلا يجوز فيها إلا الدف فقط وللنساء فقط، حتى للرجال ما يصح لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أعلن النساء، أعلن النكاح وضربن عليه بالدف. فالطبل لا يجوز للمرأة، واللي في العرضات الشعبية طبل وتنكة وش بعد؟ وزير، ها وش بعد؟ ها ما شاء الله طلعت علومكم، طلعت العلوم ما شاء الله. هذه لا تصح، هذه من المعازف، آلات اللهو التي قال الله فيها في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه تعليقا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي، أي بيأتي أناس، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. صدق بأبي هو وأمي وبر، وجد فينا من يستحل الحرى أي الزنا. حرية شخصية، هو هي راضية وأنا راضي، وش دخلك يا قاضي؟ وعينك تشوف وإذنك تسمع. والحرير وجد من يبيحه للرجال وهو حرام عليها، الحرير الطبيعي لا الصناعي. والخمر وجد من يبيعها، مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، عرق، هذا ما هو بخمر، مشروبات التقدم، قرع الكاس بالكاس. والمعازف وهي آلات اللهو لم يبح منها إلا الدف فقط للرجال والنساء يوم العيد وللنساء خاصة في ليلة العرس، غيرها ما يباح، لا طبل ولا زير ولا أورج ولا بوص ولا ربابة ولا سمسمية ولا قانون ولا غيره. هذا الجزء الأول من السؤال، ونخر الباقي بعد الأذان. في سؤاله الثاني: من ينفق في هذه العرضات الشعبية الأموال الطائلة، عرفنا حكمها بغير إنفاق مال، فإذا أنفق المال أنفق المال في حرام، فويله من الله إن سأله: ماذا فعلت بهذا المال الذي مننت به عليك ورزقتك إياه؟ ألا يستحي أن يقول: يا ربي صرفته في معصيتك؟ وينفقون هذه الأموال لمدح المادحين لهم من الشعراء وتصوير المصورين لهم، وفي بدخ في أطعمة وحلوى وغيرها، ولو جاء الفقير ما أعطاه ولا عشر معشارها. يبخل بزكاة المال ويبذخ، يسرف في إنفاق المال على هذه الوجوه المحرمة، ثم يقول الله يرزقنا شكر النعمة. ما شكرتها أنت ولا حفظتها أنت إلا علشان الهياط الفاضي والتصاوير، وبيض الله وجه فلان وامدحني وامدحك وحط لي وحط لك، عمل لغير الله. وفيه أيضا هذا الكبر والخيلاء والرياء. وسيسأل عن ماله، من أين اكتسبه، من أين جاء، وفيما أنفقته. ألا تستحي أن تقول أنفقت وعطيت الشاعر اللي مدحني 10,000 والثاني عطيته 20,000 عشان يمدحني؟ هذا إنفاق للمال في غير محله. والمال أمانة من الله بيدك أيها الغني. واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، والجنة وأكثر أهلها الفقراء، وإنهم سيدخلون قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة. جاء في بعض الروايات 500 سنة، لأن الغني في محاسبة. الآن أرعبهم الناس نزاهة، منين جت هذه، وضع اليد وتعدي وأخذ، أرعبتهم حتى أورثت من أورثت الضغط والسكر والجلطة. والسؤال يوم القيامة أعظم وأنكى وأشد، والظلم ظلمات يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما التوجيه أمام هذه الفتن التي تحيط بنا في كل مكان؟ أولا، هذه الفتن لا بد منها، ولا منجى منها إلا بما جعله الله نجا. فاستمسك بدينك وتمسك به، ولا تعصي ربك، واحذر أن تتخلف عن فريضته وأمره. إن أردت النجاة من الفتن فهذا دينك، لا تزايد عليه، لا تقبل فيه المساومة. وسيأتي في زمن الفتن من يساوم على دينه، ستكون فتن. يقول عليه الصلاة والسلام: كقطع الليل المظلم، أي من كثرتها وتتابعها، حتى تأتي الفتنة تنسي ما قبلها، والثانية تمسي هذه. يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير زائم من الدنيا، أي خف دينه عليه ورق إيمانه حتى باعه عند أدنى عرض من الدنيا، يحلف أيمانا فاجرة أن الأرض هذه لفلان هو كذاب، يحلف أيمانا فاجرة فلان والله ثقة ورجل وعدل وهو كذاب في هذا، علشان ما حد يلومه من الجماعة، علشان ما يقاطعونه، علشان مصالح تنتجي من هذا الأمر. بعت دينك لأجل عرض من الدنيا؟ ألا ما أسخفك وما أنقص عقلك وما أضعف دينك. والنجاء من الفتن بالعلم وبالإيمان، العلم بأن تعرفها وتعلمها، والإيمان بدينك وتعظيمك ربك جل وعلا. ثالثا، بالانطراح بين يدي الله جل وعلا دعاء وخضوعا وسؤالا أن يقيك الفتن ويصرفها عنك ويثبتك إذا ابتلى بها غيرك. رابعا، بالاعتصام بالله بالعبادة، والعبادة في الهرج أي وقت الفتن كهجرة إليه، أخرجه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، لزوم العلماء والتبصر بدينك، فهذا منجى بإذن الله. سادسا، مصاحبة أهل الصلاح، يعينونك إذا كسلت، يذكرونك إذا نسيت، يأمرونك إذا خالفت. والله أعلم. هذا مثله. يقول: حصل لي حادث ومات شخص خلال الحادث، وأسأل عن الصيام وكيف حسابه؟ وإن مرضت خلال هذا هل يجوز الفطر والمواصلة مرة أخرى؟ إذا كنت مفرطا في هذا الحادث، كنت مسرعا مثلا، أو لم تصن السيارة الصيانة التي مألوفة، أو تجاوزت خلفت المرور في سيرك حتى وقع الحادث، يعني نسبة الخطأ عليك ولو 1%، فيجب عليك كفارة لهذا الذي مات معك، كما تجب عليك الدية إلا إذا تنازل أهله عنك. والكفارة في قتل الخطأ، وهذا منها، صيام 2 متتابعين، 60 متتابعة إذا عددتها بالأيام. إن عديتها بالأشهر من رؤية الهلال إلى رؤية هلال الشهر الثالث، يعني 2 متتابعين. لو طرأ عليك في هذا الصيام مرض، ألم يبح الله لك في رمضان إذا جاءك المرض أن تفطر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا جاءك مرض لا تستطيع معه الصيام، ما هو بتدعي المرض، انتبه، هذا المعاملة مع الله، فتفطر وتقضي. طرأ عليك سفر مباح، تسافر وتفطر وتقضي كما هو في رمضان ولا تحتال، فإن الناس يبحثون عن الحيل إلا ما رحم الله. فإن كان الذي مات معك 2 فعليك صيام كم؟ 4 كل 2 متتابعين. إذا كان أنت مهرب يكرم من عندي، ملا سكويا والصالون ملاها 20 من هالأثيوبية ولا من هالمجهولين، وهربهم، حصل له انقلاب وماتوا معه، وش رأيكم؟ تهريبك باطل وتتحمل انقلابهم، وش يجب عليهم؟ كل نفس شهر، يعني 40 لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة شوفوا لنا مخرج منا ولا منا، شوفوا لنا حل منا ولا منا، ما هو هذا كلام الناس؟ يا شيخ دول لي منا ولا منا. الجواب فيها تفصيل، وهذا فضل العلم على غيره. فإن كان الذي معه مسلمون، شف مسلم، ففيها مع الدية صيام 2 متتابعين عن كل واحد، 20 × 2 كم؟ 40 عن كل واحد صيام 2 متتابعين. إن وجد عتقا يعتق عن 20 رقبة عنهم، إن لم يجد صيام 2 متتابعين. وإن كان الذي معه غير مسلمين فلهم حالتان، إن دخلوا بعهد وميثاق بالفيزة، بفيزة دخول، فيزة عمل، فحكمه حكم المسلم ولو كان مجوسي أو بوذي أو يهودي أو نصراني. وإن كانوا مهربين غير مسلمين فليس فيها كفارة في صيام 2 متتابعين، لأن هذا حق لمن؟ للمسلم، ولمن كان بيننا وبينهم ميثاق. لكن فيها إرضاء أهليهم ودية الكافر على النص من دية من؟ المسلم. ولهذا الباطل والشر يجيب باطلا مثله، يتساهل الناس بالشر ويجيب شر مثله، والله أعلم. صارت كم عنده؟ تبين التفصيل. سائل يقول حصل لي حادث، نعم انتهينا منه. يقول أنا أتوضأ عند دخول الوقت، ولكن عند خروجي للصلاة أحس بخروج قطرة من البول، وهذا يتكرر معي كثيرا، فهل أعيد الوضوء وهل صلاتي صحيحة إذا لم أعيد الوضوء؟ هذا يا أخي وسواس، أقولها بملء فمي، وسواس، لا تلتفت له. الشيطان لما عجز أن يصرفك عن الوضوء والصلاة جاءك في جو في العبادة في الوضوء وفي الصلاة. لتترك هذا إذا توضأت، فأكثر الماء على محاشمك وعلى سروالك وعلى ثوبك، فإن أحسست ببرود وقطرة تعرف أنها من أين؟ من هذا الماء، فينقطع هذا بإذن الله عنك بعد يوم أو يومين. إذا استرسلت معه صرت ضحية وفريسة للشيطان، الله يعيذنا وإياكم منه. واعلم أن صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح والحالة هذه، والله أعلم. يقول: إذا اختصم اثنان في مشكلة ثم قام أناس من أهل الخير فأصلح بينهما، فهل ذلك يخالف الشرع؟ يبدو يا أخوان أننا لمسنا العكرة حنا اليوم، ها؟ يبدو أننا ضربنا على هذا الوتر، وتر التحاكم والماء. إذا قام من يصلحون بين المتخاصمين إصلاحا لذات البين، لله لله، اسمعوا أيها المصلحون، أيها المعرفون، يا أيها الشيوخ، إذا كان الإصلاح لله ما هو بيض الله وسود الله، ولم يفرضوا على أحد منهم شيئا، لم يقول عليك يا فلان يا المعفي يا المخطي عليك كذا وكذا، فإن قالوا عليك كذا وكذا فهذا باطل. أما إذا أصلحوا من أنفسهم بلا فرض مال، أو تبرع واحد منهم من ماله ليصلح بينهم، فهذا عمل صالح إذا كان لله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما هو ابتغاء مدحة المادح وبيض الله وجه فلان والله والنعم. ترى الناس يحبون المدح، هذا همهم، إلا من رحم الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولما وفد بنو سعد من تميم على النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل منهم وهو قيس ابن عاصم المنقري عم الأحنث بن قيس، وكان معهم شيخا كبيرا لم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا ها هو ذا يا رسول الله، قيس بن عاصم الذي لما سئل أو لما سأل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الأحنف بن قيس ممن أخذت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم وهو عمه. قال: أفيكم قيس بن عاصم؟ قال: هو ذا يا رسول الله، وكان شيخا كبيرا. قال: هذا سيد الوبر. كيف حكم له النبي بالسيادة؟ لأنه أصلح من ماله بين قتلى عبس وذبيان لما تقاتلوا سنين طويلة بسبب داحس والغبراء، بأن ودى قتلاهم من ماله بعشرة آلاف ناقة، عشان قال بيض الله وجهه أو ليصلح بين الناس. أعظم النبي أجره حتى جعل له سيادة الوبر عليه الصلاة والسلام. وكذا المصلحون لو دفعوا من مالهم، دفعوا من مالهم لم يلزموا المعفي أو المخطي، فإن ألزموا كان هذا حكم جاهلية، وإن لم يلزموا وإنما قربوا وجهة النظر بالكلام الطيب بإسلال سخائم النفوس أو بذلوا من عندهم لإصلاح ذات بينهم فهذا جائز وعمل صالح إذا كان لله عز وجل، والله أعلم. سم. الله يجزيك يا رشيد. الآن لما يقوموا الناس يصلحون عندنا هنا، يعني أغلب يصلحون وينهون كل شيء بين الخصم، يجي واحد منهم يقول: يا جماعة الخير، طابت نفسي يعني من طيبة نفسي أبغى أشيخ البكر وأعشي اللي كنت من خاصم، ما يفرضون من الذي يعشيهم؟ أي واحد المخطي لا المخطئ عليه. هم شوف يا شيخ هنا أنا أسألك الله يرضى عليك أجب على سؤالي. أصلحوا وانتهوا وقال بعشيكم، من اللي قال بعشيكم؟ المخطي ولا المخطئ عليه؟ لهني أي المخطي والمخطئ عليه يقول طيبة نفس أي. على أساس يمكننا قطيعه بوقت طويل ما دخل بيت. فهمتم سؤال أخوكم؟ فهمتم سؤال المؤذن؟ أصبر، اللي حصل عندكم هذا وغير هذا. طيب. بغينا ننبش طلعنا علوم. طيب. علينا وعليكم ستر الله. فهمتم سؤاله؟ لأني بجيب على سؤاله فقط. طيب. الأمر الثانية خلاص. اختلف اثنان. تلاطم، تشاتم، تلاعن. فقام المصلحون وأصلحوا بغير إفراد شيء. وطابت خواطرهم. قال المخطي أنا بعزمكم وبعزم هذا الذي أخطيت عليه. ثم قام المخطئ عليه قال أنا بعزمكم أيضا جزاهم الله خير، هذا فعل طيب مزارق طيب لا إشكال فيه وهو جائز، ونيتهم فيها عند الله بحسب ما نووا. المحذور ما فيه فرض، خروف أو خروفين أو 100,000 أو 150 ولو ريال واحد، عليك يا فلان ريال تدفع لفلان، هذه بحق، هذه حقي، حقك عند المحكمة، ما هو في الجاهلية ولا هو في السلوم القبلية ولا هو في العوايد، الحق انت بيع الحق في المحكمة، غير هذا عضو على شحم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.